وقطع ملاحظة الأغيار في العبادة والاستغاثة والدعاء والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والإنابة ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية التي لا تصلح لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فأما الإيمان بالكتاب والرسول فهذا من تمام الإيمان بالله وتوحيده، لا يتم إلا به، وذكر الله بدون هذا غير نافع أصلا، بل هو سعي ضال وعمد باطل. لم يتنازع المسلمون في أن الرجل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقر بأن محمد رسول الله أنه لم يكن مؤمنا ولا مسلما ولا يستحق إلا العذاب، ولو شهد أن محمد رسول الله لكان مؤمنا مسلما عند كثير من العلماء، وبعضهم يفرق بين من كان معترفا بالتوحيد كاليهود ومن لم يكن معترفا به، وبعضهم لا يجعله مسلما إلا بالنطق بالشهادتين، وهي ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره. وهذا معنى ما يروى في بعض الآثار: يا محمد تذكر ولا أذكر فأرضى، وأذكر ولا تذكر فأقبض، يعني ذكره بالرسالة، ومن ذكره بالرسالة فقد تضمن ذلك ذكر الله، ومن ذكر الله ولم يذكره بالرسالة فإنه لا يكون مؤمنا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا بالنسبة إلى من يأتي بالشهادة وهو موحد، يعني الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا قول من الأقوال الثلاثة المعروفة في مذهب أحمد وغيره، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. علق على ذلك الشيخ العلامة ابن باز بقوله: هذا بالنسبة إلى من يأتي بالشهادة وهو موحد، ولكن لا يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله. فقال أشهد أن محمد رسول الله وهو موحد لله مؤمن بأنه لا شريك له، ولكنه لم يأتي بنص الشهادة عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، ولكنه مقر بها ومؤمن بها حتى أتى بها في وقت آخر. وأما من جحد لفظ الشهادة فقد أجمع العلماء على أنه كافر، ولا يجوز أن يكون مسلما أبدا حتى يأتي بالشهادتين إذا كان يستطيع النطق بهما، فلا بد من الشهادتين نطقا وعقيدة. فلو اعتقد أن محمد رسول الله ولم ينطق بذلك، أو شهد أن لا إله إلا الله ولم ينطق بذلك وأبى، فإنه يكون كافرا حتى ينطق بذلك وحتى يقر به، فلا بد منهما لفظا ومعنى. ولهذا كفر اليهود ولو وحدوا، ولو قالوا إنهم يوحدون الله فقد كفروا بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا النصارى وهكذا غيرهم ممن كذب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو عبد الله ولو أخلص لله حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من الأمرين: من توحيد الله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لا بد أيضا من الإيمان بجميع الرسل والملائكة والكتب إلى غير ذلك كما هو معلوم. فهذه الأقوال الثلاثة في حق من هو موحد ولكن تلفظ بشهادة أن محمد رسول الله ولم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، أو أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وهو مؤمن بأن محمد رسول الله ولكن لم يتلفظ بها، وهذا محل نظر. فإذا كان قد أتى بها سابقا واستقام عليها سابقا ولكن عند المطالبة لم يأتي بذلك، هذا هو الوجه. وإلا فالكلام هذا وهي أقوال ثلاثة فيه شيء، مع أنه كما مر هذه الأقوال الثلاثة معروفة في مذهب أحمد وغيره، وشيخ ابن باز حنبلي كما هو معلوم، ولكنه هنا يقول هذه الأقوال الثلاثة هذا محل نظر، ويقول أقوال ثلاثة فيه شيء، هذا كلام فيه إجمال، وقد أجمع علماء السنة على أنه لا بد من الشهادتين، هذا أمر لا نزاع فيه وانتهي الأمر، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله وأن يقول محمد رسول الله وأن يشهد بهما معا، فلا بد من توحيد الله والإقرار بالشهادة، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله والإيمان بها قولا وعقيدة. إذا لم يأتي بهما معا فإنه لا يكون مسلما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحيث جاء في الأحاديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كما في الصحيحين، وأسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما عند البخاري في الصحيح. حيث جاء في الأحاديث هذا ونحوه فلأن ذلك مستلزم للإيمان بالرسالة كما بيناه في غير هذا الموضع، وأنه لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرين بالرسالة، يعني كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، لا تصح هذه الكلمة الطيبة إلا من المقرين بالرسالة، وبما وقع فيه هؤلاء وأمثالهم من ضعف الإيمان بالكتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة والجهالة، حتى في الشرك الذي زعموا أن فروا منه. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. قال: وكذلك قول الشبلي لما سئل متى تستريح فقال إذا لم أرى له ذاكرا. وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله وعباده الصالحين من أعظم المنكرات، ومن القول الذي يبغضه الله ورسوله وأولياؤه من الأولين والآخرين. أيغار المؤمن أن يذكر الله أو يغار أن تنتهك محارم الله؟ وليس لهذا القول وجه يحمد به. وأما قائله فلعله كان مسلوب العقل حين قال ذلك، فقد كان كثيرا ما يزول عقله، فإن قصد به أن أحدا لا يذكره كما يستحقه فالذي يستحقه هو على عباده وهو طاقتهم، هو الذي يؤمرون به ويحبه الله منه، وإن قصد أنهم يقصرون في الواجب فبعض الواجب خير من تركه كله، وإن كان هذا لضيق في نفسه وحرج في فؤاده فهذا من الغيرة التي يبغضها الله ورسوله، وهو شر من الحسد، وهذا من شطحات الصوفية الخبيثة. ومما يشبه هذا ما ذكره لي مرة بعض أصحابنا الفقراء وفيه خير ودين ومعرفة، أنه كان يصلي بالليل فقام آخر يصلي، قال: فأخذتني الغيرة، فقلت له، قال شيخ الإسلام رحمه الله له: هذا حسد وضيق عطن وظلم، هذا ليس بغيرة، إنما الغيرة إذا انتهكت محارم الله. والله تعالى واسع عليم، يسع عباده الأولين والآخرين ويحب ذلك ويأمر به ويدعو إليه، فكيف يبغض المؤمن ما يحبه الله؟ هذا القدر واقع بكثرة من أرباب الأحوال، هذا واقع كثير من أرباب الأحوال، حتى يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض وحتى يؤذي بعضهم بعضا، ويقولون هذا غيرة على الحق، وإنما هو تعدي لحدوده وظلم لعباده وصد عن سبيله وتمثيل فيه للحق تعالى بالمرأة أو الأمرد الذي يتغاير عليهم الفساق لضيق المحل غير الإشراك، وأصل ذلك من طلب الفساد والعلو في الأرض وطلب الانفراد بالتأله، لا لأجل الله لكن لأجل الاستعلاء في الأرض، فهو من الكبر والحسد من جنس ذنب إبليس وفرعون وأخي ابن آدم، يعني الذي قتل أخاه حسدا، لا من أعمال عوام الخلق،

فسد لها سائر الجسد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا كله يبين أن كلمات الصوفية ومشايخهم كلمات خطيرة يقع فيها من الالتباس والإبهام والشمول وعدم التفصيل ما فيه ضلال وشر، ما فيه ضلال وشر على من لم يعرف مرادهم ولم يفصل فيما أجملوا. وأن الصواب هو التمسك بما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي والمدح والذم والمحبة والكراهة، فيكون مؤمنا متقيدا بما جاء في الشرع، فما مدحه الله وأحبه وأثنى عليه أخذ به المؤمن وأثنى عليه وأحبه وآثره، وما كرهه الله وأبغضه وأنكره كرهه المؤمن وأبغضه وأنكره. وهذا الكلام الذي قاله حق لا مرية فيه، ففي كلمات مشايخ الصوفية كلمات خطيرة يقع فيها من الإبهام والإبهام والشمول وعدم التفصيل ما فيه ضلال وشر على من لم يعرف مرادهم ولم يفصل فيما أجمله. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كما في مجموع الفتاوى في توحيد الربوبية أنهم كانوا في الحداثة وفي بداية الطلب يجتمعون على قراءة كتب ابن عربي الصوفي، قال: ولم نكن نعرف حاله. ثم إنه بعد ذلك لما عرف حاله حكم عليه بالزندقة والمروق من الدين، فلهم كلمات مجملة ولهم كلمات موهمة ولهم كلمات معسولة قد جعل في طياتها السم الزائق، فعلى الإنسان أن يجتهد في العودة إلى كلام أهل السنة وتعليقاتهم على ما قال هؤلاء المشايخ في كلماتهم، لأن الكلام قد يكون مجملا، يعني عندما يقول أريد ألا أريد لا يستطيع المرء ما دام حيا أن يخلص من الإرادة، فلا بد أن يكون مريدا، فما دام حيا فهو مريد. ثم أريد ألا أريد، يعني هو يريد ألا يريد إلا ما أراده الله تبارك وتعالى، فهو يريده ويلتزم به ويحبه ويقبل عليه، أم أنه يريد ألا يريد شيئا على الإطلاق فيكون حينئذ مريدا لكل شيء، وهذا كفر وزندقة. هذا كلام مجمل، ولكن كما ترى كلام حسن، حسن في ظاهر. أريد ألا أريد، وما أكثر ما تسمع هذا الكلام على المنابر في الخطب وفي المجالس في الدروس، لأن بعض الذين يقبلون على أمثال هذه الكتب لم يتحققوا بعقيدة السلف ولا يعرفون منهاج النبوة ولم ينظروا في كلام علماء أهل السنة في نقض أمثال هذه الكلمات المجملة، فيأتي بأمثال هذه الكلمات بما فيها من السجع وما عليها من الطلاوة وما فيها من الرواء، وهي تروج بين العام، ثم يأتي بها وربما تهان فباكيا: أريد أن لا أريد، كما قال أبو يزيد، والناس يقولون الله. المؤمن متقيد بما جاء في الشرع، فهو مع الأوامر فعلا ومع النواهي تركا، فليس له اختيار وليس له إرادة إلا ما أراده الله ورسوله وأمر الله به ورسوله. وهذا هو الفناء الشرعي، لأنهم يقولون بالفناء أيضا، بالفناء عن السوى، أي عن كل ما سوى الله عز وجل، وهذا ليس من دين الله في شيء، وإنما الفناء الشرعي هو الفناء في الأوامر والنواهي، بحيث لا يكون لك إرادة مع أمر الله ولا مع نهيه، وإنما تريد ما يريده الله فتقبل على الأمر وتجتنب النهي، كما هاهنا في هذا الكلام. المؤمن متقيد بما جاء في الشرع، فهو مع الأوامر فعلا ومع النواهي تركا، فليس له اختيار وليس له إرادة إلا ما أراده الله ورسوله وأمر الله به ورسوله. أما تحكيم العقول وتحكيم الإرادات مطلقا فهذا شأن من لا إيمان له ولا بصيرة له من ضلال الصوفية وجهلتهم ومارقيها. فالمقصود من هذا أن الواجب التقيد بما دل عليه الكتاب والسنة حبا وكراهة وإرادة وتركا وأمرا ونهيا في جميع الأحوال. فالإيمان بأن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت هذا لا يكفي، فقد أقر به المشركون يعني توحيد الربوبية، ومع ذلك لم يكفهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحتى يخصوا الله بالعبادة وحده، وحتى يؤمنوا بأسمائه وصفاته. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية ويقتضيه، وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم ذلك. وأما توحيد الإلهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المعبود بحق يجب أن يكون مستكملا لجميع الصفات العظيمة من كونه خالقا ورازقا ومدبرا، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا استحق أن يعبد واستحق أن يؤله دون جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولهذا خاطب الله سبحانه جميع الخلق بأن يعبدوه وحده ويخصوه بالعبادة، وأنه لا يكفيهم أن يقولوا إن الله هو الخالق الرزاق وإن الله ربنا حتى يعبدوه حتى يخصوه بالعبادة دون الآلهة الأخرى، كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل هذا خطاب لهؤلاء الذين يقرون بأن الله ربهم وأن الله خالقهم، فلم يكفهم ذلك ولم يكتف الرب منهم بذلك حتى يخصوه بالعباد وحتى يفردوه بها دون كل ما سواه ومن سواه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك قوم ليس له فيما يجري في المملكة تحكم، يريد بالمملكة العالم إذ هو كله ملك لله جل وعلا، إن أراد به أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله ولا يغضب لله ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد في سبيل الله فهذا فاسق مارق بل كافر، وإن أظهر الإسلام فهو منافق، وإن كان له نصيب من الزهد والعبادة ما كان فيه. ومعلوم أن المؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية، ومن خلا من ذلك بالكلية فهو منافق محض وكافر صريح، إذ المؤمن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا بد أن يتبرأ من الإشراك بالله وأعداء الله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا كثير جدا، ويدل عليه قول لا إله إلا الله، فمعلوم أنها ولاء وبراء، إذ هي براءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهي إثبات للإله الحق المنفرد بالإلهية المستحق للعبادة وحده جل وعلا. فهو يدندنها هنا حول ما يقال له الولاء والبراء، هو أصل يكاد يضيع عند كثير من جماهير المسلمين، حتى صاروا يوالون الكافرين ويعادون المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الإسلام وأيضا، فالقائل لذلك لا يثبت عليه، بل لابد أن يكره أمورا كثيرة مضرة وكثيرا ما يعتدي في إنكارها حتى يخرج عن العقل، فهذا خروج عن العقل والدين وعن الإنسانية بالكلي إذا أخذ على عمومه. وأما إن قبل ذلك في بعض الأمور بحيث يترك الكراهة أحيانا لما كرهه الله، والغيرة أحيانا إذا انتهكت محارم الله، فهذا ناقص الإيمان فحسب، أو هو ناقص الإيمان بحسب ذلك. بل قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يكن في القلب إنكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه إيمان. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وتحقيق ذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوا لها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه عبرة لهؤلاء، ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكذلك قول: بل الحق أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي، فيه تقصير في خلق الرب وأمره، فإن قوله أولى قد يفهم منه أن له شريكا، يقول بل الحق أولى بالأشياء، أولى ممن؟ هل له من شريك؟ فها هنا تقصير في خلق الرب وأمره، فإن قوله أولى قد يفهم منه أن له شريكا، بل لا خالق إلا الله ولا رب غيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاه، فعلى العبد أن يفعل ما أمره به من الغيرة وغيرها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فلهذا يقول سبحانه: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، فله الخلق وليس هناك خالق سواه، وهو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله؟ والاستفهام معناه النفي، يعني لا خالق سواه سبحانه، فهو الموجد للخلائق جميعها جامدها وناطقها. فهكذا الأمر أمره

قال شيخ ابن باز رحمه الله: والمعنى في هذا أن بعض الناس من قليل العلم وقليل البصيرة من الصوفية وغيرهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويكرهون الغير ويحسدونهم إذا سبقوهم إلى الخير، فإذا رأوهم سبقوهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو سبقوهم إلى الصف الأول، أو سبقوهم إلى غير ذلك من أنواع الخير، غاروا وكرهوا منهم ذلك وحسدوهم عليه. وهذا غلط كبير، بل الواجب أن يحبوا على هذا، وأن يجتهد الإنسان ليتأسى به، أما أن يحسدهم أو يثبطهم أو يكرههم على العمل وما أشبه ذلك مما يدل على حسد وكراهة، أن يعمل هذا العمل هذا الشخص أكثر مما عمل هذا الشخص، فهذا ليس من دين الإسلام، بل الواجب التسابق في الخير مع محبة الخير لأخيه وثنائه عليه وفرح سبق أخيه إلى الخير. فالغيرة التي شرعها الله للعباد هي الغيرة في إنكار المنكر والقضاء على أسباب الفساد، فيغار أن تنتهك محارم الله ويسعى في إزالة ذلك والمنع منه. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأما أن يغار لأن فلانا سبقه إلى هذه الطاعة أو إلى الصف الأول أو إلى مساعدة منكوب أو إلى نصر مظلوم أو ما أشبه ذلك، فينبغي له أن يفرح بهذا الشيء ويسر بهذا الشيء ويسارع إلى مثله حتى يكون من المتسابقين في الخيرات. فالله يقول: فاستبقوا الخيرات. وكذلك يقول شيخ الإسلام ما ذكره عن الشبلي أنه قال: الغيرة غيرتان، فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب. وقال الشبلي: غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله. إذا فسر بأن البشر يغارون على الحظوظ مما هو من جنس المنافسة والمحاسدة فليس هذا بمحمود. وأما الغيرة الإلهية على القلوب على ما يفوتها من محاب الحق ومراضيه فهذا كلام حسن، من أحسن كلام الشبلي رحمة الله عليه. فإن كان هذا يغار على نفسه فلا كلام، وإن كان يغار من حال غيره ففيه شبه ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، كما في الصحيحين. فإنه أخبر أنه لا ينبغي لأحد ألا يغبط أحدا إلا على هذا. الحدادية وصلوا الآن إلى تبديع شيخ الإسلام، وهم يتقدمون قدما ويسيرون سيرا حثيثا إلى الإمام أحمد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هنا: هذا كلام حسن من أحسن كلام الشبلي رحمة الله عليه. يترحم على الشبلي، شيخ الإسلام يترحم على أهل البدع، فالله المستعان. قال الشيخ ابن باز: وهذا الحسد يسمونه حسد الغبطة، لا حسد إلا فتنتين، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل عمل أخيه ولا يتمنى زواله عن أخيه، فإذا تمنى زواله عن أخيه صار الحسد المذموم وهو الظلم. لكن يغبطه بالخير ويتمنى أن يكون مثله في ذلك وأن يحصل له مثل ما حصل لأخيه، فإذا رآه ينفق ويحسن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يكثر من قراءة القرآن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يحكم بالحق ويأمر بالحق ويدعو إليه أحب أن يكون مثله. هذا هو الحسد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا فتنتين، يعني لا غبطة، حسد الغبطة. لأن مجرد كراهة النعمة على المنعم عليه بها حسد، فهذا هو أحسن ما يقال في حد الحسد، أي في معناه في تعريفه، ليس هو كراهة هذا المنعم عليه أن أنعم الله تبارك وتعالى عليه مع تمني زوال النعمة عنه، لا، سواء تمنى زوال النعمة أم لم يتمنى زوالها، وسواء تمنى زوالها لنفسه أو تمنى زوالها لغيره ولو لكافر، هذا ليس بحد للحسد على الوجه الصحيح. يعني إذا أردت أن تعرف هل أنت من الحسدة أو لا، فهذا حد الحسد وتعريف، هو أن تكره نعمة الله على أخيك. فبمجرد كراهيتك لنعمة أنعم الله بها على أخيك فأنت له حاسد. إذن حد الحسد وتعريفه وكراهة النعمة على المنعم عليه بها ولو من غير تمن لزوالها عنه، يعني ولو لم تتمنى أن تزول النعمة عنه ولكن كرهت إنعام الله عليه به فأنت له حاسد. فمن الذي ليس بحاسد؟ ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وسئل الحسن رحمه الله هل يحسد المؤمن؟ فقال ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، لأنهم حسدوا أخاهم، وهؤلاء كانوا يعني الأصباط، هؤلاء كانوا أنبياء فوقعوا في هذه الزلة وأتوا بهذه المعصية حتى تآمروا على قتله، حتى ألقوه في الجب، ثم جاءوا فكذبوا على أبيه إلى آخر ما هو معلوم، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم لما تابوا إليه. فما خلا جسد من حسد، ولكن اتق الله في نفسك، لأن الحسد من خصال اليهود، وإمام الحسدة إبليس، فإنه حسد آدم لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة وأمره بأن يسجدوا لآدم فحسده فلم يسجد له. وأول معصية على الأرض هي الحسد. يقولون إذا كانت الجنة التي كانت ليست بجنة الخلد، أو كانت هي، يقولون أول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، فحسد إبليس آدم. وأول ذنب كان على الأرض الحسد، فحسد ابن آدم أخاه حتى قتله. فهذا خلق ذميم، وينبغي على المرء أن يجتهد في تفتيش قلبه حتى يستخلص منه جرثومة هذا الحسد. هناك قصة لطيفة تروى هكذا بالتمريض، أن موسى عليه السلام خرج فرأى جارا له حزينا قد نكس رأسه، فجعلها والرأس تذكر وتؤنث، فجعلها بين ذليه من الكمد، فقال ما لك؟ ما أصابك؟ قال هذا جاري، بقرته تحلب دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدا. قال يرضيك أن أدعو الله تبارك وتعالى أن تحلب بقرتك دلوين كبقرته؟ قال لا. قال فتحلب بقرتك ثلاثة دلاء وبقرته تحلب دلوين كما هي؟ قال لا. فأربعة؟ قال لا. قال فما الذي يرضيك؟ قال لا أحلب ولا يحلب. وهذا هو الحسد وإلا فلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ما ذكره أبو القاسم القشيري بعد ذلك حيث قال والواجب أن يقال الغيرة غيرتان، غيرة الحق على العبد وهو ألا يجعله للخلق فيضن به عليه، وغيرة العبد للحق وهو ألا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق. فلا يقال أنا أغار على الله، ولكن يقال أنا أغار لله، فإن الغيرة على الله جهل وربما تؤدي إلى ترك الدين، والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا كلام جيد، لكنه بالاصطلاح الحادث ليس هو بالاصطلاح القديم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، وهذا يشترك فيه السابقون والمقتصدون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم السابقون يجعل أعمالهم كلها لله،